فلا يقال لما تخلف النصر ونحن نقاتل في سبيل الله، قد يتخلف النصر لحكمة يريدها الله جل وعلا. يخبر الله تعالى عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم أنه قال: إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، وهو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور. والابتلاء هو الامتحان، وقد يمتحن الإنسان بالخير وقد يمتحن بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى الإنسان بالغنى، ويبتلى الإنسان بالفقر، ويبتلى الإنسان بالصحة، ويبتلى الإنسان بالمرض. فإذا ابتلي بالغنى واستعمله في طاعة الله نجح وفاز، وإذا ابتلي بالفقر فصبر واحتسب ولم يجزع فاز وسعد، وإذا ابتلي بالغنى فصرفه في معصية الله خسر الدنيا والآخرة، وإذا ابتلي بالفقر فأظهر الجزع والتسخط والاعتراض على الله جل وعلا أصابه الفقر وخسر الآخرة والعياذ بالله وحرم الأجر. فالله يبتلي عباده بالخير والشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن هو الذي ينجح في الامتحان بالخير والامتحان بالشر، ينجح في كلا الحالين. والشقي المحروم والعياذ بالله يبتلى بالنعم فيكفرها ويستعين بها على معصية الله فيحرم، أو يبتلى بالفقر والحاجة والمرض فيتسخط ويغضب ويعترض على الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالابتلاء المراد به الامتحان، ويكون بالخير والشر. نعم. قال تعالى: فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصاحبني اليوم في هذا الوجه. قال تعالى: يعني ما يسير معي يرجع، ولا يصلح أن يبقى معي. نعم. ثم قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه ولم يروى. من شرب منه لم يروى، ومن اغترف غرفة بيده روي منه واكتفى بها بإذن الله. فشرب منه 76,000، وتبقى معه 4,000. وروى البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب 4,000، هذا على القول الأوسط، إن الذين قالوا رجعوا من 4,000 ما بقي إلا 300. أول كانوا 80، ثم بقي معه 74 ذهبوا، ثم هؤلاء 4,000 رجعوا وما بقي معه إلا 300. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنكم أنتم يا أهل بدر بعدد أصحاب طالوت الذين لم يشربوا من النهر وتجاوزوه، وإنما اغترفوا غرفة بأيديهم فقط. هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنكم وإن كنتم قلة فأنتم بعدد أولئك الذين انتصروا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بنحوه. ولهذا قال الله تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده, أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم. فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق, فإن النصر من عند الله ليس النصر من عند الله ليس بالعدد ولا بالعدة. نعم. فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدة. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.